في أحد الأخوة يسأل يقول عنده ابن معوق فهل له أن يخصه ببعض المزايا، مثلا يضع له غرفة وحمام وغير ذلك مما يحتاج إليه في السكن، يعني يميزه على غيره؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء رحمهم الله تعالى. أولا العدل بين الأبناء مطلوب، هذا من حيث الجملة قبل أن نخصص، وهذا فيه نص حديث في الصحيحين في قصة النعمان بن بشير عندما كان صغيرا فلحت أمه على أبيه أن يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكتب له بستانا، فكان يعني يتغافل عنها ويتركها حتى مضى عام، فألحت عليه في الأخير فذهب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أكل أبنائك نحلتهم مثل ذلك؟ قال لا. قال تحب أن يكون عدل أبنائك لك في السوية؟ قال نعم. قال اتق الله واعدلوا بين أولادك. أما نص العلماء على أنه إذا كان بعض الأولاد يوجد فيهم الصالح وغير الصالح فيريد أن يخص الصالح ببعض المزايا حتى يكون حافز للآخرين، أو يكون هذا الابن قائما بخدمة والده وبرعايته أكثر من غيره، والآخرون منصرفون عنه منشغلون بأمور، فقالوا له ماذا أن يخص ذلك بشيء. ومثل هذا مثل الذي سأل الأخ إذا كان هذا الابن معوق ولا يستطيع أن يعمل، والإخوة الآخرون عندهم أعمال وربما موظفون لهم رواتب، فله أن يعطيه. هذا بجانب. الأمر الآخر أن الإنسان يعني له في حياته أن يتصرف في ماله، لكن من حيث الجملة ينبغي العدل. هذا سؤال يسأل الإخوة أشكلت هذه العبارة، وهذا الذي كنت قلت للقارئ تمهل فيها، يقول عيدوا لنا شرح قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يلزم من الجواز في غير العقد. المؤلف هنا يتكلم عن الخلع، يعني يقول لا يلزم من كون المرأة لها أن تتنازل عن الصداق للزوج أو تهبه له أو تعطيه بعضه من غير عقد، يقول لا يلزم من كون هذا جائز أن يكون جائزا في العقد أنه متى ما أراد الزوج لسبب ولغير سبب أن يخالعه وترد. لا، يقول كالحال في الربا، عقود الربا لا تجوز، محرمة، حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وحرم الربا رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان ذلك عن طريق الهبة يجوز، يعني لا يكون عن طريق ماذا عقد، لكن مثلا اشتريت سلعة من إنسان إلى مدة ثم زدته في تلك السلعة من نفسك أنت عن طيب نفس، فهذا ليس فيه شيء. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. يقول فرق بين أن يكون في العقد عقد رسمي شرعي فهذا لا يجوز، أما إذا كان عن طريق الهبة عن طريق التبرع عن طريق الإبرة فهذا جائز. هنا يقول الأخ ما هو الضابط الشرعي لجواز طلب المرأة الخلع حتى يمكن ضبط هذا الحكم ولا تدعي كل امرأة أنها مثل زوجة؟ نحن عرفنا هذا، نص عليه المؤلف أن يكون هناك سبب أن تنقم على هذا الزوج، يعني أن تكرهه، يعني يكون هذا الرجل لا تنقم عليه في خلق ولا دين لكنها تكرهه، تبغض ذلك الرجل، أو يكون ذلك الرجل كبير السن وهي شابة في مكتمل عمرها، أو يكون ذلك الزوج مثلا سيء الخلق، أو تكون خلقته دميمة يعني لا ترتاح معه، ففي هذه الحالة وأمثالها لا. أما مجرد أن تأتي وتطلب الخلع لا. بالصورة الأخرى أنه قد تكون الحالة بينهما سائرة، أكثر العلماء يجيزون ذلك. يقول الأخ هنا أليس في الخلع عدة؟ الجواب نعم، وبراءة رحم الجواب نعم، ولكن عدة الخلع هي حيضة واحدة ليست كالعدة بالنسبة للطلاق. لماذا هناك طلب ماذا في عدة الطلاق أن تكون ثلاث حيض، هناك طلب أن تطول؟ لأنه ربما يراجع الزوج نفسه والمرأة فيكون أمامهما وقت أطول ماذا للعودة. هنا طول العدة تضر بالنسبة للمخالع، لأنها هي تضيق ذرعا بهذا الرجل وتريد فراقه بأسرع وقت وبأقصر مدة، فلو جعلت العدة ثلاثة حيض حينئذ سيطول بقاؤها عنده، هي تريد الفراق فقالوا حيضة واحدة لبراءة الرحم. أيضا سيتكلم عنها المؤلف ربما في درس الغد. يقول الأخ هنا: هل الساحة من الحرم كل من الحرم؟ هذه المسألة، هذه الساحة أيها الإخوة إذا كانت متصلة بالحرم بمعنى توسع كما نراه الآن، فعمر رضي الله تعالى عنه قال: لو مد هذا المسجد، تكلموا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صنعاء، فهو مسجد رسول الله. لكن أيها الإخوة لنرى أنه كلما كنت في الصف الأول فهو أفضل، كل صف تتقدم به فهو أفضل. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ليلني منكم للأحلام والنهى، واختلف العلماء أيهما أفضل، الروضة، الصلاة في الروضة من الصف الأول، وبالخلاصة كلما تقدمت يكون أفضل، فالصف الأول أفضل. أما الساحة فينبغي أن تكون صفوف متصلة، حتى لو صليت في الشارع صلاتك صحيح، لكن في الشارع لا تعتبر في الحرم. فكل جزء يضاف إلى الحرم بإذن الله تعالى على الرأي الراجح أنه جزء منه. يقول الأخ: بعض الرجال وطلبة العلم يبالغون ويضعون شروطا صعبة، ماذا للعدل بين الزوجات سواء في السفر أو في الشراء أو النظر؟ ليه هو يعني حكم بين يعني شخصين القاضي مما يجعل هذا الذي يريد أن يتورع، هذا شيء طيب، يعني مما يجعل ماذا ذلك الناس يعزفون عن ذلك، عن الزواج بامرأة أخرى. هو الذي لا يستطيع أن يعدل كما قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم. لا شك أن هذا أيها الإخوة ليس كما يعني يعقد ذلك الأمر، هناك شيء يتعلق بالقلب وهناك أمور بمقدور الإنسان. فالمبيت الرجل مطالب بأن يعدل بين النساء، بالنفقة مطالب أن يعدل بينهن، لكن لو زاد في النفقة هذه لا تستدعي الفسخ ولا تستدعي الطلاق، وإنما ينبغي أن يعدل في كل شيء فهذا أحوط. لكن أن يكون هناك صلح بين النساء، هذه تميل إلى شيء وهذه تميل إلى شيء، هذه تحتاج أكثر وهذه أقل، هذه عندها أولاد أكثر وهذه أقل، فهذه مسائل أخرى يجتهد الإنسان فيها. المهم أنه يعدل فيما طلب منه أن يعدل فيه في المبيت، في القسم بين النساء. أما في الأمور التي لا يتحكم فيها فليكن منهجه في ذلك ما كان عليه الصلاة والسلام، كان يعدل ويقسم بين النساء ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. ما هو الذي لا يملك الإنسان؟ بين القلب، كل واحد منا لا يستطيع أن يتصرف في قلبه. لك شخصان صديقان تحبهما معا لكنهما يختلفان في الدرجة، أبناؤك قد تميز بعضهم على بعض، عندك زوجتان تحب هذه أكثر من هذه، قد تكون هذه صالحة وهذه دون ذلك، قد تكون هذه على خلق كريم وهذه أقل من ذلك، قد هذه تتحبب إلى زوجها وتلك بالعكس تضع أمورا تنفره، صلى الله عليه وسلم.